احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد الانسان في نظرته للنعم ينقسم الناس الى قسمين. قسم يرى ان النعم انما هي من محض افضال الله عز وجل. وقسم اخر يدعي زورا وبهتانا وكذبا ويعني احاديث ملفقة داخل قلبه انه يستحق هذا لان امكانياته العقلية وعبقريته الذهنية ومكانته الاجتماعية يعني تستحق هذا الذي هو فيه. لا يرى والعياذ بالله لله سبحانه وتعالى فضلا. وهذا هو اسلوب كافر النعمة. وكافر النعمة هذا انسان لا يعرف الشكر الى لسانه طريقا ولا الى قلبه ممرا. ليه؟ لانه حاطط في ذهنه انه هو لازم يكون داخل هذه النعم. مش ممكن. يعني قصة قرآنية من القصص القرآنية في سورة الكهف تهز الانسان هزا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. والعياذ بالله رب العالمين. الرجل هذا ربنا انعم عليه ولكنه كفر بالنعمة. بل كفر بخالق النعمة. كفر بمن انعم عليه وكفر بالنعمة يعني نفسها فصار كفورا وبالغ في الكفر والعياذ بالله. واضرب لهم مثلا اضرب يا محمد لهؤلاء مثل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. مش جنة واحدة لجنتين. وحففناهما بنخل يعني السور مش اسمنتي ولا طوب ولا تراب ولا لا لا ولا جص ولا غير ولا خشب ولا حديد. لا السور نخل يعني كرم اخر. يعني اصبح العنب داخل الحديقتين البستانين الكبيرين يسمى البستان جنة. واصبحت الحديقتان والجنتان محاطتان بسور من النخل الذي يطرح. يا الله. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كمان يعني مش ارض. لا في زرع مزروع. والزرع ليس عبارة عن مجرد نجيل وخضرة وفاكهة. لا زرع زرع يستفيد الانسان منه والحيوان سبحانه. كلتا وفجرنا خلالهما نهرا. يا الله. يعني المياه ذاتية. والجنتان يعني غناء كلتاهما بالايه بالطرح وبالخير. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. يا الله. يعني الناتج 100%. لم يحدث ان شجرة لم تطرح. لم يحصل ان عنقود عنب يعني صار معطوبا او خربا او فاسدا. لا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. يا الله. يعني لم تخسر او لم يخسر صاحب البستانين شيء من الناتج. والنهر موجود في الداخل. يعني مش بئر عادية قد تنضب يوما او قد يكون فيها ماء. لا لا. وجدنا خلالهما نهرا. يعني سبحان الله نهر ايه جاري بماء عذب. خلاص يبقى الري ايه اصبح مكفور وما دام فيه ماء يبقى فيه زراعة. طيب. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. دخل الجنة كده يعني هي دخل الجنتين بس الجنة يعني الواحدة تلو الاخرى. ظالم لنفسه يعني ايه؟ الناس ثلاث انواع، فيه مقتصد وفي سابق للخيرات باذن الله، وفي ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. هذا الظالم لنفسه انسان لم يرى نعم الله عليه، بل بالعكس ده فيه ناس تستخدم نعم الله في اغضاب المنعم. يعني انا مثلا لو قلنا ضربنا مثال وقلنا ايه، فلان اشترى لابنه في اولى في الجامعه محمول جديد راس او حاسب آلي جديد مثلا، استخدم هذا الولد هذا المحمول او هذا الحاسوب في الاضرار بابيه وباعماله، ضرب بدا يستخدمها في الضرر، تصل اتصالات مش تمام، يعمل مشاكل، يبلغ عن ابيه في اشياء مش طيبه وهكذا، او يثير شائعات حوله والعياذ بالله مثلا. الا يغضب الاب من ان الولد استخدم ما اعطاه الاب له في الضرر وفي التعدي وفي الايذاء؟ ولله المثل الاعلى، رب العباد ولا هذا وغيره هذه النعم. يجب النعم تستخدم في ارضاء المنعم، ولا تنسين النعمه المنعم نفسه. يعني لما تجد الولد الصالح كده امامك ابنك تحمد الله تقول الحمد لله الذي وهبني هذا الولد الصالح، الحمد لله الذي وهبني على زي ما قال سيدنا ابراهيم على الكبر اسحاق اسماعيل واسحاق، يعني يذكر نعمه ربنا، هذا من فضل ربي الله اكبر. فهو هذا الرجل لما دخل الجنه دخل وهو ظالم لنفسه. كيف؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه او في غير محله، ده معنى الظلم. فمن الواجب كان لما ربنا انعم عليه بهذا الخير وبهاتين الجنتين كان يرى الشكر، يعني او يرى منه الشكر والحمد لمن اولاه هذه النعم، يعني قد يستحقها وقد لا يستحقها. المهم دخل جنته وهو ظالم لنفسه، تعدى الحدود، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. يا الله، بعض من ابناء مدنيات العصر الحديث الذين قطعوا صلتهم بالله سبحانه وتعالى ايضا يقولون نفس الكلام، ان لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. ما اظن ان الحضارة هذه تبيد، ما اظن هذه التقنية تضيع، ما اظن ابدا. يعني واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم ان تحدث الارض باخبارها وان تخرج ما في داخلها، ومن قبل ذلك يعني تأتي الصيحة الاولى او النفخة الاولى، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. في ناس نسيت الساعة ونسيت الاخرة ونسيت ان ايه ان يعني سبحان الله تستعد لهذا اليوم. في ناس بتنسى، فالانسان لما يقطع والعياذ بالله صلته بربه يصير هذا الحطام الانساني وهذا الكيان الفارغ من الصلة بالله سبحانه وتعالى. وهذه قضية يعني مهمة الحقيقة. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، انا ما اظنش ان البستان ده ازاي يبيد يعني سبحان الله. وما اظن الساعة قائمة، يعني سبحان الله لما يكون في دول متقدمة مثلا زي اليابان، نام الناس واستيقظوا على زلزال مدوش مرعب، مات فيه الالاف وتعطلت المحطات النووية وتسرب الاشعاع، يعني بقى ده صورة صغيرة من لخبطة الكون، لان مكتوب على كل شيء فيها اني انا الله رب العالمين، ان هذا الكون ملكه، هو مالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى. الانسان لا يملك من حطام الدنيا شيء، جاء اليها عريانا ويخرج منها عريانا، لكن الله ملكنا لكي ينظر ماذا سوف نصنع، هنشكر ام نكفر، هنشكر ام نكفر، فمن شكر فلنفسه ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ربنا سبحانه وتعالى ويعني ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم، اما الكفر لا يرضاه رب العباد، ومن شكر فانما يشكر لنفسه، اللي يشكر يشكر روحه، اللي يشكر لروحه، لان الشكر ده هيرتد عليه بالايه، يرجع عليه بالزياده، ولئن شكرتم لازيدنكم. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، مش ممكن العظمة دي كلها والخير ده كله يعني يضيء. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يا الله، ده دخل في مرحلة كفر يعني، وخلاص أنكر الإيه الآخرة. الغربي الآن الذي يقول عن نفسه أنه متحضر، عنده الحياة فرصة واحدة، ما عندهش فرص أخرى، فبينتهب منها قدر ما يستطيع، بالحلال وبالحرام وبالضرب وبالإيذاء وبالتعدي، ما يهموش. ليه؟ ما عندهش شيء آخر. المؤمن عنده المرحلة الأساسية، عنده الدار الآخرة. اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. فالواحد لما يمنع من شيء في الدنيا يقول ماله، إن شاء الله ربنا هيكرمنا في الآخرة. الزوجة تتزوج زوج سيء الملكة ومتعب، يقول يلا نصبر لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا في الجنة بزوج صالح. سبحان الله، لا هم هناك ولا غم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو العكس، هو متزوج امرأة كلها نكد وكلها غم وهم والأسف الشديد، فيقول الحمد لله إن شاء الله ربنا يعوضنا في الجنة من الحور العين الذي انبسخت في البحر الملح لأجاج لحولته عذبا فراتا. سبحان الله، ويرى بياض وجهه في صفحة خدها، تغني الحور العين له قائلات: نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. يعني إذا يعوئ ويقول الله ده الآخرة جاية. سبحان الله، واحد ساكن في بيت صغير، يلا إذا حتى أقربنا في الأرياف وفي القرى وفي البادية يقول لك إيه يا عمي المساكن في الآخرة يلا. فإذا مش ده مش باب يأس، لا، ده باب أنه يعطي نفسه أمل أن هناك مرحلة أخرى، آخر، هناك تكريم آخر. نحن نزلنا في الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والإنسان بطبيعته ضعيف، والدنيا سبحان الله يعني ولا تغرننكم الحياة الدنيا ولا يغرننكم بالله الغرور. الإنسان سبحان الله بهذا المنطق يجب أن أن أن أن أن أن أن, أن تتضح له الصورة. ولكي تتضح الصورة أكثر، كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل بإذن الله لنكمل ماذا صنع صاحب الجنتين وماذا قال له صاحبه. أهلا بكم إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذا الرجل العجيب الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا منتهى التألي على الله عز وجل. يعني أولا عنده الثلاث أكاذيب يعني يعني يعني أقنع بها نفسه، وهو كاذب على نفسه، يكذب على روحه لأنه ظالم لنفسه. أول شيء قال: لن تبيد هذه أبدا. لا، سوف تبيد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله، كل حي سوف يفنى، كل سوف، نبات، حيوان، إنسان، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، خلاص، وأن عليه النشأة الأخرى، الجبال سيرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، كله ينتهي. يعني في يوم آخر سوف يحاسب الناس فيه على صغير الأمر وكبيره. فهذا الإنسان المغرور المفتون قال: ما أظن أن هذه الكذبة الأولى على نفسه. الكذبة الثانية إيه؟ وما أظن الساعة قائمة، وده إنكار والعياذ بالله للبعث. الناس اللي بيقولوا بالتناسخ ما عندهمش آخرة، ليه؟ يقول لك أصل الأرواح تتناسخ مع بعض، إيه الكلام الخيبان ده؟ ده الأمر الثاني، الكذبة الثانية. الكذبة الثالثة: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كمان يعني عنده تألي على الله أن أنا حتى لو كان في آخرة أنا يا الله. هذا كلام الكافر. تعالى الكلام الشاكر والمؤمن. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يذكره بأصله. ده التراب اللي انت واقف عليه ده انت جزء منه. سر ان استعط في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. يعني انت فكر ان الارض عبارة عن ايه؟ انت خلقت منها وتصبح ذرات فيها مرة اخرى، فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. يبقى اذا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ولكن المؤمن صادق واضح المعاني: ولكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احد. ولولا اذ دخلت جنتك، لو انت كان من الاولى ومن الافضل، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني أول ما تدخل كده وتشوف النعم تقول لا قوة إلا ما شاء الله، وإذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تحسد النعمة حتى في مالك. أنت لما تلاقي الولد ناصح كده ابنك يقول يا أبويا أنا الحمد لله أتميت حفظ سورة البقرة، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر. لأن قد يحسد الولد منك، يعاين، يعني تصيبه عينك، يحسد الإنسان نفسه. سبحان الله، ولد كان بتاع كمال أجسام يقف أمام المرآة ويبين عضلاته كده وفخور بنفسه، وفجأة أصيب بحالة من التكاسل والترهل وعدم الرغبة في الحياة. فلما رقي بالرقية الشرعية عافاه رب العباد سبحانه وتعالى. يعني ممكن الإنسان يعاين نفسه، ممكن يعاين ابنه، يعاين نعمته. وذلك ليه اليمن في ثلاثة والشؤم في ثلاثة؟ اليمن في الزوجة والدابة والبيت، والشؤم في الزوجة والدابة والبيت. في بيت تدخله لا تقول لا، يعني تشعر بضيق صدر حتى وإن كان واسعا. سبحان الله، في بيت تدخله كده تشعر بالأنس. في زوجة سبحان الله تجيب لأهلها الخير، وفي زوجة تدخل في حياتك يعني تشيبك قبل المشيب، ويعني تكره الحياة من أجلها. في زوجة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أطاع غاب عنها حفظته، وإن أمرها أطاعت. سبحان الله، ففي نوعيات. والأمر الثالث الدابة، قد تشتري دابة سيارة معينة تكون وشها خير عليك، وأحيانا والعياذ بالله تحت لك حوادث أغرب من الخيال. طيب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، وخزائنه لا تنفد. ما منع الفقير من المال أو من الشيء؟ لأنه خزائن، أبدا، خزائن ملأة، ويده سحاء بالخير، ينفق كيف يشاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. إذا مسألة أن المؤمن قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته، أو يرسل عليها حسبان من السماء، وممكن هو يرسل، يعني إما يديني أفضل منك وأحسن من جنته لأنه قادر على كل شيء والرزاق، أو أنت نفسك سبحان الله الجنينة والحديقة والبستان بتاعك ده يأتي عليها حسبان من السماء. يحصل لي فتصبح صعيدا زلقا، يا الله. وبعدين او يصبح ماؤها غورا، المية اللي هي قريبة العهد دي وتروى بها الحديقة ممكن تجف. يقول العالم الان قادم على ازمة مياه، طب ما هو الرجل ده ممكن يكون قادم على ازمة مياه. سبحان الله، او يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلبا، تراش تجيبه من تحت، اذا نزل الى قاع الارض، يعني سبحان الله عندك لا مضخات ولا غيره وما يبقاش فيه مية. الذي اتى بالماء هو الذي ياخذه سبحانه وتعالى، فانت ليه يعني سبحان الله تنسى؟ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع على طلبه. وبعدين جاء الليل فاذا بالبستانين اصبحت خاويه على عروشها، يا الله، طاف عليها طائف من ربك كما يعني جاءتها كارثه بيئيه بامر الله سبحانه وتعالى طبعا اولا واخيرا. سبحان الله، فإيه اللي حصل؟ أصبحت الحديقة كلها والجنينة كلها سواء الأولى والثانية قائمة كده على إيه؟ على عروش، يعني سبحان الله الجذع موجود، مفيش لا ثمر ولا أعناب ولا ولا ولا ولا رطب ولا شيء، خلاص أصبحت جذوع كأنها أعمدة خرسان مبنية، يا الله، خلاص أصبح إيه؟ خاوية على عروشها. وهي خاوية على عروشها أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يا الله، أنفق عليها الكثير والعمال والري وعسق الأرض وحراثتها والسماد وغيره، أصبح يقلب كفيه من الندم ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إيه النعمة اللي تخليني أكفر والعياذ بالله أو تخليني أبتعد عن طريق الله عز وجل؟ ما هذا كله؟ فعندئذ كانت الكارثة الكبرى أنه أصبحت بادت التي كان يقول فيها لن تبيد هذه أبدا، وأصبح سبحان الله خاوية على عروشها بعد كانت ملأة بالخيرات وبالأعناب وبالتمر والرطب سبحان الله، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. شوف خلي بالك برضو حزنه على المال، يعني يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ده أنا تعبت، ده أنا عملت، ده أنا سويت، ده أنا ضيعت، ده أنا أنفقت سبحان الله، عشان المال أصبح إيه، أصبح المال حسرة عليه. يا الله أصبح هنا مشكلة. سبحان الله العظيم، عندئذ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقوبا. إذا القضية أن الإنسان لما ينعم عليه بالنعم يجب يشكر عشان تزداد، ويرى أن المنعم إنما هو الله، ويرى أن نعم الله سبحانه وتعالى جاءته من فضل الله لا بعمله، وجاءته من كرم الله لا بفعله، وجاءه من محض إكرام الله عز وجل له وليس بمجهوده أو بإجازات العلمية أو إنما الرزق من الله عز وجل. إذن ما الذي أريد أن أقوله لأبنائي وبناتي من هذه القصة العجيبة؟ من الواجب أول شيء لما الإنسان يرى النعمة لا يستقلها، لا يستقلها. قال شاعرنا لحبيبه قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. يقول أنا راضي منك بالقليل، بس قليلك ده مش قليل. شوف شوف شوف الرضا إزاي، شوف الرضا. ولله المثل الأعلى. أنا عايز يعني الخطاب ده مش يبقى من حبيبنا، لا ده بيبقى من الحبيب إلى محبه الأساسي وخالقه سبحانه وتعالى. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل فين القليل ده؟ ده عندك لسان المزمار ده عبارة عن حاجة كده عدة مليمترات، يعمل عمل خطير جدا عند البلع، يغرق الخصبة الهوائية، ولو ما أغرقش الخصبة الهوائية تشرق وتموت سبحان الله. وعندما تبتلع وتنزل اللقمة يفتح حتى يترك مجال للهواء يدخل في الايه، في القصبة الهوائية، والإنسان ايه يختنق. ايه الكرم الإلهي ده؟ اهو دي ايه نعمة، وتراها انت ربما لم تذكرها من قبل، او ذكرتها مرة، او درستها ايام المدارس المتوسطة وايام الابتدائي والاعدادي فيما سبق. سبحان الله، ادي لسان مزمار، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. سبحان الله، هذه النعمة في الانف سبحان الله. في شعيرات تنقل ايه الاتربة، وفي مادة مخاطية تنقل شيء من الميكروبات، وبعدين في القصبة الحلزونية عشان الهواء من بره داخل حرارته 45 الى ان يصل الى 200 الى 37 حرارة الجسم الداخلية. ولو رحت انت في شمال القطب الشمالي تلاقي 50 تحت الصفر في الشتاء الهواء، لكن لما يدخل من الانف ويصير في التجويف يتواصل ويتواصل مع ايه درجة حرارة الايه الجسم. من الذي صنع هذا؟ ابدا قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. كيف يقال قليل؟ سبحان الله. فكرم الله عز وجل حركة اليد هذه سبحان الله. يقول علماء الميكانيكا ان اصعب شيء في التكوين الميكانيكي هي الالات التي تشبه حركة اليد، الكباش اللي بتكبش الايه الاشياء والاغراض سواء في المصانع او في المحلات او في الحقول والمزارع الكبيرة. اصعب شيء على صناعة الانسان او عند الصناعة هي صناعة الايه، صناعة الشيء اللي يشبه اليد. فسبحان الله، وبعدين اربع اصابع في اتجاه وصابع يمر عليهم جميعا الابهام سبحان الله. نعم الله سبحانه وتعالى. قال لك القدمين، لو الواحد ملوش قدمين ولوش صوابع في القدمين يحصل له عدم توازن، ربما يقع على ظهره هكذا. من كرم الله على التوازن عن طريق القدمين. الحبل الشوكي سبحان الله، كلام في الاعجاز العلمي كلام خطير وسبحان الله. تجد عين وكيف تبصر، اللسان متى يتكلم، الاذن كيف تسمع، ها القلب كيف يضخ، الرئتين كيف تتنفس، حركه المفاصل، الخملات اللي بتهضم او يعني بتنتهي عندها عمليه الهضم امتصاص وكده، الدوره الدمويه والدوره التنفسيه والدوره الله الله الله. الانسان ده كائن. طب فاين شكر الله؟ اين شكر الله؟ فانا اريد ان اقول ان هذا الرجل الذي كند وانكر نعم الله عليه اصبح في نهايه المطاف يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها. انتهت القصه وانتهت المصيبه معه. لماذا؟ انه ما شكر رب العباد، لم يعرف الشكر الى لسانه طريقا، وهو عندما لم يشكر زالت النعمه. النعمه زالت ليه؟ لانه سبحان الله هو انسان يعني للاسف ما شكر نعم الله عز وجل. لكن لو كان هو انسان يعني نبي وذكي لشكر فازدادت النعمه عنده. انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق والذي اذا انعم عليه بشيء ان يشكر رب العباد ليل نهار. وقال موسى عليه السلام: يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمه تستوجب الشكر؟ قال يا موسى: الان شكرتني. يعني يا رب انا اشكرك، زي ما هو الشكر نفسه نعمه، الشكر نفسه تستوجب ان ايه؟ ان اشكر. لكن رب العباد سبحانه وتعالى قال له: الان شكرتني يا كريمي. الشكر لان العجز عن الادراك ادراك، فكيف نشكر رب العباد على نعم الحركه ونعم الحياه ونعمه الله سبحان الله، الطعام والشراب والامن والامام، امسى امنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لماذا لا نعلم ابنائنا الشكر؟ لماذا لا نعلم بناتنا الشكر؟ لماذا نحن وزوجاتنا لا نشكر رب العباد ليل نهار؟ والله لو سجدنا لله على الجمر ما ادينا له حقا واحدا من حقوقنا. يا مؤمن اذا انت عندك غده الكبد، هذه الكبد ده لو ان جهاز يعمل عمل الكبد بالضبط، عايزين مبنى من 3 طوابق يستطيع بهذا المبنى بما فيه من آلات ومعدات وحاجات حديثة أن تقوم مقام الكبد، وهو في مكانه شيء صغير، لكن سبحان الله ما الذي يقوم به وما الذي يعمله؟ أنا أريد أن أقول أننا وجب علينا أن نشكر نعم الله علينا صغيرها وكبيرها، وليست هناك نعمة صغيرة أبدا، فما تراه أنت صغيرا ربما هو من أكبر النعم عند الله عز وجل أو من الله عز وجل لك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لأنعمه ومن الشاكرين له في السراء والضراء، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لشكره سبحانه وتعالى صباح مساء، لأن رب العباد عز وجل أرسل إلينا، ودي من أعظم النعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا الشكر. أستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن الحياة نفسها والعودة إلى الحياة عبارة عن سبحان الله كرم الله سبحانه وتعالى في أن نشكر رب العباد على هذه النعمة. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، وأستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.